وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. الآن بغير سفر ولا مطر، ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السفر عل للجماع وأن المطر عل للجماع؟ ما يكفيك هذا؟ أظن تهيلة من نعم جزاك الله جزاك الله خير. السنة جميع السنة تصلى في الجمع بالمطر أو الريح. أنا لا أرى الجمع بين الفريضتين، أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلا قد تصلى. نعم غيره. قلت يا شيخ قلت يا شيخ لا أرى الجمع بين الفريضتين كذلك السنة. سألناك عن السنة. لا أرى السنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفريضتين. أما إذا كان بعد الفريضة وقلت بلسان عربي كالوتر أي بعد العشاء. أول سؤال هو سؤال طويل بس تختصره، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه؟